الأخ بيسأل عن حكم القائمة، وهل هذا يجوز شرعا أن يفعل بشباب المسلمين إذا أردنا أن نتزوج يكتب علينا ما يشبه الشيك أو إيصال الأمانة؟ أي نعم يجوز. إيه اللي أنت صيغة السؤال فيها استنكار، إنه هل ينفع أن نكتب إيصال؟ ها ينفع طالما أن هذا هو مهر هذه المرأة، بس المهم أن يكون حقيقي، لأنه يقول إيصال استلام أقر أنا الموقع أدناه أحمد بطاقة رقم كذا برقم مسلسل كذا بكامل القواعد العقلية طبعا الإقلام أني قد استلمت كفة المنقولات الموضحة أعلاه بالقيمة المقصود المذكور أمامها جديدة وسليمة وصالحة للاستعمال بعد المعاينة التامة والنافعة الجهالة شرعا وقانونا على سبيل عارية الاستعمال، وأتعهد بالمحافظة عليها وصيانتها والاعتناء بها عناية الشخص الحريص على كما أتعهد بردها كاملة غير منقوصة في حالة جديدة سليمة عند الطلب، أو أكون مرد برد قيمة ملزم برد قيمتها وقت الطلب. هذا الكلام إذا كان فعلا استلم، المشكلة أنه بيكتب قائمة من غير إيه؟ من غير استلام. أرى تغيير الصيغة إذا كانت المنقولات غير موجودة وهم متفقين على أنه هو اللي هيجهز مش هي اللي مش هيدفع مهر، ماشي كده؟ يبقى لابد يضمن لها حقها، يبقى يقول أقر أنا فلان فلاني بأن لزوجتي فلانة عندي في ذمتي أو عندي أشياء الآتية، عنده يعني في ذمته عليه أنه هو يأتي بيها، لأن الصداق الاتفاقات الموجودة عند الناس النهاردة ما بين على نوعين غالبا، نوع بيقول له هتدفع مهر مقدم واحنا هنجهز، الراجل ابوه هياخد الفلوس ويحط عليهم ايه اضافي وياتي بمنقولات، حقيقه ده ملك مين المنقولات دي؟ ملك المراه، لانها اتت بايه بمهرها، مهرها هم جابوا لها بيه بالاضافه للاشياء التي جاء بها ابوها فهو ملك لها، هو جاب حاجات تانية في البيت اجهزه جه يبقى خارج المهر، خلاف الشبكه والمؤخر، او احيانا بيحطوا الايه الشبكه في القائمه، والجزء الثاني المؤخر، فالصداق مقدم ومؤخر. النوع الثاني من الاتفاق بيتم بانه هو بيقول له انا مش هدفع مهر، يعني يقصدون ايه نقديا، هيجيب شبكه قليله مثلا او كثيره ويتفق على انه هو سيجهز حجرتين مثلا او هو سياتي بكذا وكذا وكذا وهم سياتوا به بالاشياء الباقيه او بغيرها. فمثل هذا الاتفاق في الحقيقة عند التأمل نجد أنه مقدم الصداق هو إيه؟ هو هذا الاتفاق أنه بيلزموه يقولوا لازم تجيب كذا، بخلاف لما يقولوا له والله إحنا هناخد مهر وجهز بيتك زي ما أنت عايز. اللي عايز يقول بقى أن حكم الشرع في المسائل في المهر ده يبقى يلتزم به تماما دون ما جرى به العرف، أعني في الإلزام، لأن العرف هنا مش مخالف للشريعة، العرف أن اللي بيقول بيساعده أن والد الزوجة يساعد الزوج ليس هذا مخالفا للشريعة، أن الزوجة تتطوع بمهرها يشترى منه الأثاث ذلك ليس مخالفا للشريعة، لكن الإلزام أن الراجل يدفع مهر وعلى عليه هو وحده أن يتكفل بمسكن الزوجية بجميع احتياجاته، فإن كان كذلك خلاص يبقى هو ده المهر فعلا، هو ما اشترطوش عليه هجيب كذا وكذا وكذا، كلهم يشترطوا عليه ده دليل على أن هذا هو مهرها، وخصوصا لما يقولوا مش هندفع إيه مش هيدفع فلوس مش هيدفع مهر نقدي، يبقى لابد من ضمان حقها. فكون الناس تستأمن بعضها بعضا ده خير وبركة، كونهم يقع في نفسهم نوع من الخوف فيقوم يكتب قائمة هذا جائز شرعا، لكن بشرط انه ما يكونش فيها كذب، ما يقولوش حاجات للمنظرة، ما يكتبوش حاجات غير حقيقية ولا تم الاتفاق عليها عشان يقولوا قائمة بسبعين ألف جنيه عشان يظهروها للناس وهم متفقين على 10-15 مثلا، يبقى العبرة باللي اتفقوا عليه، وتبقى انت غلطان لو مضيت على حاجة غير حقيقية، وما تقبلش ان انت تكون جزء من المفاخرة الجاهلية، ان انت تقولوا عشان الناس يقولوا علينا ان احنا ايه ما فرطناش في بيتنا ونحو ذلك، لا انت اللي انت هتدفعه فعلا او اللي تم الاتفاق والاشتراط على اللي انت تجيبه هو اللي تكتبه، وهنا يكون الاتفاق الامر مشروعا. وزي ما قلت لو انت هتجيبه لسه ما جبتوش وعايزين يكتبوها عند كاتب الكتاب القايمة يبقى حضرتك هتكتب اقر بان لزوجتي فلانة في ذمتي او عندي هذه المنقولات اللي هيجيبها بعد كده، يبقى في الذمة وليست في الايه والقيمة بتاعتها تكتب. الذهب يتكتب وزن، يعني دفع 15000 20000 جابوا بيها حاجات هم وجابوا حاجات من عندهم وجاب هو مثلا اجهزه، خلاص الحاجات دي مش هتخش في القايمه لان المهر بتاعها هي استلمته خلاص، يبقى الحاجات اللي هم جابوها بالمهر وبالفلوس اللي دفعها ابوها والشبكه هي اللي هتكتب في الايه في القائمه. نعم نعم، ما يمضيش وحر، ولكن برضه مش حرام الامضاء على القايمه، مش حرام زي ما قلت.